لذلك شيخنا بالنسبة لقضية الدعاء المريض يعني في لا أعلم ورود قضية المسح إلا في دعاء اللهم رب الناس عذب البأس إنه كان يمسح بيده. نعم. فهل يقال ما قيل هناك يقال هنا أم هناك إجابة أخرى؟ نفس القاعدة. صحيح النساء صحيح النبي داود كيف هذا رقم 3 في صحيح الجامعة.